تثني المحافل الاجتماعية الدولية ثناء حارا على القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. أكد السكرتير العام للحلقة البريطانية لدراسة فكرة جوتشي أن محبة زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل للأجيال السعيدة تتواصل راعيا في ظل رعاية القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. قالت رئيسة اللجنة المركزية لاتحاد النساء اللاوسي ومسؤول نادي توغوس إيروجوريغو لجمعية تايكوندو المنغولية وغيرهما من الشخصيات الأجنبية بتأثر بالغ إنها رأت المستقبل المشرق لكوريا من خلال الوجوه الطليقة للأطفال الذين يترعرعون بالنشاط وهم يفتحون أزهار مواهبهم على مرامهم في الهدن الدافئ للمرشاة المحترم كيم جونغ أون. حملت دار جريدة كومسمولسكايا براخدا الروسية في الإنترنت مقالة تنقل النظرة السامية للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون إلى الأجيال السعيدة، وهو لا يدخر الوقت الثمين من أجل الأطفال، بل يغدق عليهم المحبة الأبوية ويعتبر تربية الأجيال السعيدة أهم شؤون دولة. وعرفت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية في الإنترنت بداري بيونغيانغ للرضعاء والأيتام اللتين تم بناؤهما كمهد السعادة والمحبة للأطفال عند ضفة نهر تيدونغ جميل المناظر. وأضافت أنه بفضل محبة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون يتم بناء أو إعادة بناء دور الرضعاء والأيتام والمدارس الابتدائية والثانوية الداخلية للأيتام وقصور التلاميذ والأطفال في أنحاء كوريا. ذكرت اللجنة البيروية لتأييد توحيد كوريا المستقل السلمي في بيانها أن الشيم السامية للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون الذي يعتبر الأطفال كنزا ثمينا ويحيطهم بكل المحبة إنما هي تؤثر تأثيرا بالغا في قلوب أبناء العالم.